ولما كانت الحلقة 68 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك السمندل لما فاتحه الأمير صالح في أمر بنته وطلب يدها لابن أخته، عندئذ أبرق الملك السمندل وأرعد وتهدد وتوعد وأرغى وأزبد وتطاول على الأمير وفجر ولعن الشمس والقمر والبحر والنهر ونادى على جميع أعوانه وأمرهم بالقبض على الأمير وقطع لسانه. وفي هذه اللحظة باغتهم جيش عجاج كأنه فوق الأمواج أمواج، فقتلوا الحراس وقبضوا على الأعوان ووقع الملك السمندل في ذل الأسر والهوان. وكان الملك بدر ينتظر خاله خارج القصر، فلما رأى الرجال وسمع القتال سأل عن حقيقة الحال، فأخبروه أنها جيوش جدته وأنها جاءت لنجدته، وعلم أن الأميرة هربت قبل أن تقع أسيرة، فترك المعركة كما ترك المملكة وأسرع وراء الفتاة يقوده هواه في مسارب المياه، وجعل يسير في مغاصي البحار وينتقل من قرار إلى قرار حتى انتهى إلى أصل جزيرة خضراء كأنها غابة شجراء، فشق الماء وصعد إليها وجعل يجوس خلالها ويتفرج عليها. وآخرتها يا مولاتي مطرح ما يودينا البين، ونفضل كده سواحين من بحر البحر ومن جزيرة لجزيرة. هو انت يا بنتي وش كده؟ طب دبرين انت، قوليلي يا خالتي. أقولك ايه بس يا ست، ده احنا في بحر نصبح وفي بحر نمسي، يعني اسلم نفسي. وهو بدر باسم وحش يا مولاتي. انت زي حالك، لو كان جواز من غير هزيمة كانت بقت حاجة تانية، لكن دلوقتي ياخدوني جارية. جوهرة بنت الملك السمندل تنال ويزلها الزمان، وبعد ما كنت أمير ياخدوني أسيرة. لا يا خالتي مسعودة، أنا لابد أخد بطار أبوي. يا شمعة العدوي يا فرحتي، الله ستي ستي. ايه مالك يا خالتي؟ شوفي الله، ايه ده؟ واحد ماشي لوحده في البحر في الجزيرة هاي. احسن يكون ده الملك بدر باسم. وايه اللي هيجيب بدر باسم هنا؟ انا ده لابد واحد مننا، اما اندهله يا بس اوعي تندهيله، يمكن يكون من رجالنا وجاي يساعدنا، ويمكن يكون من أعدائنا، لابد ناخد احتياطنا. الله ده جاي ناحيتنا. طب يلا نستخبى قبل ما يشوفنا. اطلعي انت فوق شجرة التفاح دي ونطلع فوق شجرة التفاح دي. ده خلاص جاي ناحيتي. طب يلا بالعجل قبل ما يفوت الأجل. أنا تعبت، أنا كليت، يا ريتني ما كنت حبيت النسمة ندية ودي حتة ضللية تحت شجرة التفاح أما أقعد أرتاح. رجلي من المشي في البر والمشي في المية. يا ربي أنت اللي خلقت قلبي، أنا مليش إرادة انت قربت، انت اللي قدرت، افرجها بقى كفاية شقة. تفاحة وقعت فوقي، رزق ربنا بعتهولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، وتفاحة تانية وتفاحة تالتة. الله الله الله، التفاح ده بيقع كده. الله الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتبكي ليه يا حبي؟ كلامك قطع قلبي. انا ببكي على حبيبي اللي ما شافتهوش عيني. وازاي تحب من غير ما تشوف؟ الجمال موصوف، لكن انتي، انتي جنية ولا حورية؟ من سكان الارض ولا من بنات المية؟ انتي ايه؟ وقاعدة فوق الشجرة دي ليه؟ عرفني بنفسك وانا عرفك بنفسي. انا الطير الغريب، لا اهل ولا حبيب. يا حبيبي، انا اللي الملك السمندل غلبته وغلبتني بنته. يا حبيبي، انا الغالب المغلوب. ده انت الطالب وانا المطلوب. كل شيء مكتوب. يا حبيبي، قلبي بيدوب. وانت لو شفت حبيبك تعرفه؟ جماله يعرفه وحسنه يوصفه. طب استنى علي، انا نازله لك برجلي. تعالي، خد ايدي. تعالي عليا. انت سمعت كلامي وانا سمعت كلامك، وديني بقيت قدامك. بصلي. الله الله، انت قبل كده شفتني؟ ايوه شفتك بقلبي وعرفتك بحبي. انت حورية مصورة، انت الأميرة جوهرة. بدر باسم جوهرة. يا حبيبي يا حبيبتي، انت خطيبتي. يا حبيبي، انت خطيبي. انا اسعد انسان في الدنيا، وانا اسعد بنات المية. بس ابويا، ابوكي في عينيا. انت حبيب عمري، تعال اما ضمك لصدري. يا حبيبتي يا حبيبي. بدر باسم. الله الله، جرى ايه؟ اخرج من صورتك الانسيه. انت جنيه. اخرج من صورتك الانسيه الى صوره طير، ريشه ابيض ومنقاره احمر ورجليه حمر. يا خاينه. طير ابيض بمنقار احمر ورجليه حمر. يا شنقار يا حنكار. انت شيطانه. بمنقار ورجليه حمر. انت شيطانه. ريشه ابيض ورجليه حمر. انت شيطانه. انت انصرف بارك الله فيكم، انصرف بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. تقول كاك ولا ما تقول كاك؟ انا حبعتك جزرة الهلاك. يا مسعودة يا مسعودة. مولاتي. تعالي. ليه بس كده يا ستي؟ حرم عليك. شيليه على ايديك. عاوزاكي تشيل الطائر ده وتروحي جزرة الهلاك وتسيبيه هناك. لكن دي جزرة الهلاك، لا ماء ولا نبات. انت ما انتش عارفة ده مين يا مسعودة. مين؟ ده بدر باسم اللي خاله عمل فينا ما بداله. لكن انت كنتي بتكلميه زي ما تكوني حبتي. ايوه يا مسعود، بحب حب ما يتقدرش، وبكره كره ما يتوصفش. شيليه شيليه من قدامي. الحب نار والكره نار، والنار تاكل بعضها. يا مسعودة، شيليه بالعجل وعلى جزرة الهلاك، لا ماء ولا نبات. ازاي ارميك في جزرة الهلاك؟ قلبي مش جايبني لو كنت تكلمني. منها لله الأميرة زي ما عملتك طيرة. انت يا ستي يا اللي شايلة الطيرة. انا؟ الطير ده غريب وشكله عجيب، منين جايباه؟ ده طير جميل وابن قصور. ابن قصور؟ ابن ناس طيبين؟ انت اصلك ما تعرفوش. وانت اللي تعرفيه؟ القصد، انت رايحة فين بيه؟ انا رايحة ارميه. طب بدل ما ترميه بعيه؟ انا اديهولك من غير فلوس، بس على شرط ما تبهدلوش. وانا ما عنديش احساس. اصله ابن ناس. ناوليني. جماله اتوصابه. ده انا خدام. هاتي، بارك الله فيما رزق. بارك الله فيما أعطى، بارك الله فيما ندى، بارك الله فيما أعطى. مسعودة مولاتي، أنا بحب بدر باسم، أنا ندمت على اللي عملته. ما قلت لك كده من الأول، ده كان حيخلص مولاي الملك. على كل حال ملحوقة، قومي معايا يا مسعودة، أنا هرجعه إنسان زي ما كان. يلا. على فين؟ على جزيرة الهلاك، أنت مش رميتيه هناك؟ أيوة، لكن هو احنا هنلاقيه؟ ما تلفيش علي، وديتيه فين يا وش الأزية؟ انطقي، فين حبيبي؟ أقول لك يا مولاي، قولي. أنا خدته عشان أرميه في جزيرة الهلاك، ما جابنيش قلبي وديته لواحد صياد. اديتيه لواحد صياد؟ أصله صعب علي، يعني طيرتيه من إيدي. ما كنتش فاهمة أنك هترجعي في رأيك. وانت إيه شأنك؟ ده أنا هطير رقبتك، جات ساعتك اتشهدي على روحك. أنا في عرضك، أنا يا ستي سيبيني أفتش لك عليه. وانت هتلاقيه يا حبيبي، بدر باسم مسحور في صورة طير، مش ممكن هيعرفوا زمانهم دبحوا. حبيبي دبحوا وزمانهم أكلوه، وزمانهم أكلوه. هذا ما كان من أمر الأميرة جوهرة، أما ما كان من أمر الملك بدر باسم فإن الصياد لما أخذه من الوصيفة ودخل به المدينة ورأى الناس طائرا لم يروا أجمل منه، فاجتمع الخلق عليه وجعلوا يسبحون الله ويسألون الصياد مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 168 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.